أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام الله آمين. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام Oh! المصرين لا تخافوا لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا محمد رسول الله من الله ورضوانه

فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية وسعيها أذن واعية واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية Thank you. عظيم. Oh,